دخول المسجد الحرام. وأما دخولك المسجد الحرام فكأنك تستأذن الله في الدخول عليه والوقوف بين يديه والكون في حضرته، فكن على مستوى الحدث وجلال الموقف، واشعر بما شعر به علي الطنطاوي حين دخل المسجد الحرام فقال مناجيا ربه: إن ذنوبي سودت صحيفتي وأنا لا أستحق الدخول عليك، ولكن الكريم يقبل من يكون مع الضيف إكراما للضيف، وأنت أكرم الأكرمين، فهل تطرد من بابك من جاء مع أضيافك؟ وقوع البصر على البيت. فحاسب نفسك أمام الله وفي حضرته داخل بيته المقدس، واملأ قلبك بالعظمة الإلهية والهيبة الربانية وأنت ترى جموع الطائفين التي لا تنتهي، وليرتجف قلبك وأنت تتأمل هذا الموكب الذي وصفه أستاذنا الطنطاوي فقال: لا يزال يمشي، لا ينقطع ساعة، لا في حج ولا في غير حج، لا في ليل ولا نهار، لا في صيف ولا شتاء، منذ بنى إبراهيم هذه البنية من 5000 سنة إلى الآن. إنكم لتعجبون إن رأيتم موكبا يسير 5 ساعات لا ينقطع، أو جيشا يمر أمامكم 5 أيام لا ينفد، فكيف وهذا الموكب يمشي مستمرا متصلا لم ينقطع سيره ساعة واحدة من 5000 سنة؟ واملأ عينك بالنظر إلى الكعبة حين تسد الأفق أمامك، فإن لذلك سحرا عجيبا وأثرا بالغا في تعظيم أمر الله وزيادة قوة الإيمان وراحة القلب وطمأنينة البال وقهر الوساوس وقتل الأحزان. وصدق ابن القيم حين وصف البيت فقال: إذا ما رأته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم. واعلم أن الكعبة ليست أحجارا ولا أستارا، وإنما هي كما وصفها عمر بهاء الدين الأميري فقال شارحا مذهبه: الكعبة الشماء في مذهبي قيمتها ليست بأحجارها، والقرب من خالقها ليس في تشبث المرء بأستارها. قدسية الكعبة في جمعها أمتنا من كل أخطارها، وأنها محور أمجادها، وأنها مصدر أنوارها. وتأمل أن الكعبة مكعبة الشكل، والمكعب هو الشكل الوحيد الذي يحتوي على 6 جوانب، وفي نفس الوقت لا اتجاه له، فهي تستقبل كل الجهات دون أن تقتصر على اتجاه واحد، وكأنها ترمز لقول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله.